الأصل الما مخشوش الما مخشوش يصدر جفي طيح جيوش طيح جيوش منجل هان بنص عداي منجل يذبح مني حوش من بق ما ترضع ضار بدل الشاهد عندي شهود دور مرة طلاب وياي ويدمي ويدمي أنا المتربي على الصعبات كالفارغ ضعت نومي ألا والدنيا وحش بزود في الميدان أنا الهادود أنا العالي وطخ بالغير بالغيرة ما عندي حدود ما عندي حدود أنا الأصل المامخشوش المامخشوش يصبر شبي طيح جيوشي طيح جيوش هي طيح جيوش الجاري الجاري العالم كلها تتراجع إذا انجاب الطاري من نحجي الزلم تسكت القاضن وحجي متمت سبع الليل هلاوي الكون